الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. کان الکلام به نسبت الى صور ترتب به تعبیر نائنی و صورت الثالث فی شرح و هی صورت الرابع فی الاصل، یعنی ابتداعا لما قال ان ترتب کم صوره هذا البحث بحث المقدمه جعلها فی صورت الرابع، لکن فی شرح جعلها از صورت الثالثه. حالا این قال المسألة الثالث من صفحه 383 از صورت الثالث الى ما بعد 383 بعد ترتب تعرض رحمه الله لمسألة المقدمة و مراده به ترتب فی مسائل المقدمة اذا کانت المقدمة واجبتن و هی فی الاصل غیر واجبه، لكن واجبتن بالوجوب المقدمی. یمکن ان یرفع هذا الوجوب فی صورت ترتب املا، مثلا اذا فرضنا هنا غریق فی حال الغرب و انقاضه متوقف على التصرف فی ارض الغیر، لابد ان نتصرف فی ارض الغیر حتی ينقض الغریق. یمکن للشارع ان یقول یجب عليك الدخول فی ارض الغیر، یجب، لكن لانقاض الغریق، انقض الغریق ولو بالدخول، لكن اذا دخلت ولم تنقذ فهو حرام عليه، فيجب عليه ادخل في ارض الغير وانقذ الغريق، واذا لم تنقذ فهذا الامر يكون حراما، الدخول يكون حراما. مثلا دخل في ارض الغير لاجل انقاذ الغير، لكن بدا يتفرج مثلا يقطع فواكه، مثلا يرى ان هذه الارض فيها ثروات، مثلا يستفيد منها ويترك انقاذ الغريق، فهل يمكن ان يقال ان دخوله حرام بنحو الترتب، يعني ابتداءا واجب بعنوان مقدمه انقاذ الغريق، فاذا عصى ولم ينقذ الغريق يكون حراما. واضح؟ هل يتصور هذا المعنى؟ طبعا هذا البحث انما يتصور بناء على مسلك المحقق بالاصطلاح النائن قدس الله نفسه ومن سلك مسلكه. نحن سابقا شرحنا ان طبيعة وجوب المقدمة تختلف عن طبيعة وجوب ذي المقدمة، وجوب الواجب بدل ذي المقدمة نقول الواجب انصافا. مثلا قد يعبر عن وجوب المقدمة بأنه شبيه المعنى الحرف مثلا، ووجوب الواجب شبيه المعنى الاسم. قد يعبر عنه عن وجوب المقدمة وجوب غيري، عن وجوب الواجب بوجوب نفسي، ولذا قسم الواجب إلى الغيري والنفسي. تقدم الكلام قلنا هذا التقسيم بالوجوب الغيري والنفسي لا يوجد في كلمات قدماء الأصولين، شرحنا ما يتعلق بذلك إلى غير ذلك من الكلمات التي تقدم. فلاحظ الفقهاء والأصوليون هذه النقطة بوضوح، بين الوجوبين فرق صافا حتى ولو التزمنا بالوجوب الشرعي. مثلا قال اشتر الله يجب عليك شراء الله، خب الانسان يجد به تعبير نائني به ذوقه و اعتباره، فرقا بين شراء الله و الذهاب الى السوق، و الذهاب الى السوق مقدمه بشراء الله. اشتر الله گوش بخر غير اذهب الى السوق، بازار برو. ذهاب الانسان للسوق يعني ذوقا و اعتبارا وجدانا نجد فرقا واضحا بينهما، بين شراء اللحم و بين الذهاب الى السوق. و فيما بعد مثلا ارادوا في مقام التفريق بينهما، منهم من قال ان الوجوب في ذهاب في الذهاب الى السوق الوجوب، يعني الذهاب الى السوق واجب، لكن شرعا واجب. خب شرعا رجع الى ارتكازه وجدانه، وجد فرقا بينهما، الذهاب الى السوق شيء و شراء الله شيء آخر. فلذا قالوا هذه مقدمة، هذا واجب مثلا توسلی، مثلا ذاک واجب تعبدی، تعبدی معنا مباشرت و به نفسی مقلوب. قالوا هذا واجبون مثلا غیریون المقدمه، ذاک واجبون نفسیون مثلا. من هم من انکر الوجوب قال اصلا لا تجب الذهاب رسول الا به حکم العقل الشارع و جعلو هذا هو الفارع الا این وجد الفقها قبل الفقها هم الارتكاز العام فرقا بین الوجوبین، وجوب الوجوب المقدمی و الوجوب لنفس الواجب، فرق بین هم و کیف یفسر هذا الفرق و کیف یبین هذا الفرق اختلفو. من هم من جعل هذا امرا عقلیا و جعل ذاک امرا شرعیا، من هم من جعل هذا غیریا وجوب المقدمه و هل هم جرا بدعو فی التفریق و بیان نکت فی داله. و قلنا من علماء شیعه اول من ذکر فرقا آخر و هی انه المقدمه انما تجب فی حال ارادت ذل مقدمه. صاحب المعالم رحمه الله التزم بذلك، بله به وجوب المقدمه مشروطون به ارادت الواجب، از ذهاب الى السوق مو واجب فی نفسه، از ذهاب الى السوق لشراء الله واجب. فبناً على هذا الدخول فی ارض الغیر ليس واجب، یعنی بناً على هذا المبنى هذه المشكله. المشكله شنو؟ المشكله ان الدخول فی ارض الغیر واجب لانقاذ القريب، فاذا دخل ولم ينقذ القريب قالوا حرام كيف يعقل. النائمي حاول الجواب بالترتب لكن قبل النائمي، الجواب قبل النائمي رحمه الله. منها ما اجاب به صاحب المعالم، ان شاء الله النقطه صادره. صاحب المعالم يقول صحيح الدخول في ارض الغير واجب لكن بشرط اراده الانقاذ لا نفس الدخول، الدخول مطلقا هذه الحصة من الدخول واجبتون، الدخول لإرادة الإنقاذ لإنقاذ الغريب، وكل الدخول واجب. فحينئذ إذا لم يتعقب هذا الوصف دخول بلا إنقاذ الغريب قطعا حرام، فلا نقع في مشكلة، لا نحتاج إلى الترتب. بلا شارد به إرادة من نقاط حالا شاید ایشون قال وجود عقلی باشه شاره، بله ممکنه چون اینجا مقام ملاکاته شاره هم میاد با طبق حکم عقل، عقل هم همین حکم شاره. اون قرقا رو نگاه ما کار به قرقا نداریم، اراده ارادی واجب دخول در عرض غیر منجر به اون قرقا اینجا واجب حیثی به این حیثیت نه نمیشه. دخول در عرض غیر خودش ملاک حرمت داره، نه باشه واجب اهم واجب این تا مادام دخول برای انقاذ به قصد انقاذ اون باید نه حرامه به نداریم عجیب از شما اراده نکنیم همجوری میخواییم برای تفرج بریم میگین من میرم این داخل میدم اوضاع چیه، خب این حرامه دیگه. خب نه اصلا یک وجوب واقعی داره احسن. میگه من حتما من الان بحث شما خوب باشه، این همه اشکال نائینی است که این یک وجوب واقعی داره. آه. پس چرا حرام میشه میگه به طرف تو روشن شد؟ اگر مقدمه موسی اجازه فرمودی پس الان من میخواستم همین تقریب بکنم، شما خودتون به ارتکاز این منشأ اشکاله که وجوب مقدمه خودش وجوب واقعی داره، اگر وجوب واقعی داره پس چرا اینجا حرامه؟ من به قصد انقاذم رفتم تو باغ دیدم تو زمین دیدم باغ و درخت رو میگه مشروع میگه خورده شده که انقاذ نکردم، نه این این حرامه. میگه نگفتی دخول در عرض غیر واجبه، اگر دخول در عرض و ذات و عنوان به عنوان دخول نه به عنوان اراده ذل مقدمه خب این بحث ایشان انجرار نداره که توش ها ایشان میخواد به ترتب برگردونه ایشون چون مقدم مصر رو قبول نداره، اراده رو قبول نداره، قصد توسل هم قبول هیچ کدوم رو قبول نگرد فرمید نکته روشن شد انشاءالله تعالی. پس در حقیقت این اشکال ولزام عرض کردیم این سوالی که ایشان به نحو تزاهم گفته و ترتب بعضیش اصلا از ترتب نیست. این چی شد مبنا؟ روشن شد الان اون ظرافت؟ ایشون میگه خود دخول واجب میشه نه به قصد انقاذ، خود دخول اگر خود دخول واجب شد حالا انقاذ نکرد میگه باز حرام میشه، این چرا؟ ایشون میگه به طرف تو روشن شد نکته؟ سر التجاء ایشان به ترتب همینه. و اما اگر گفتیم نه، دخولی که به قصد انقاضه، دخولی که به اراده انقاضه واجبه. حالا اگر دخول کرد بدون اراده انقاضه، خب حرامه دیگه، نکته نداره دیگه، ترتب نمیخواد. به قصد انقاض وارد شد، گفت در بین انقاض نکرد، خب دیگه باز حرام میشه. نمیشه خودش شد، اما قصد انقاض یعنی تا که تا وقتی که انقاض انجام بشه، نشد باز میشه دخول به غیر قصد انقاض باطل، حرام میشه. پس و نحن شرحنا سابقا فی بحث مقدمت الواجب آراء اربع، الوجوب به اراد به شرط ارادت للمقدمه، یعنی به شرط ارادت الواجب، الوجوب به قصد توسل للواجب، هذا مسلک شیخ الانصاری علامایه هر نتقلیم، الوجوب الذي يترتب عليه الانقاض، المقدمة الموصله مبنى الفصول، على كل هذه المباني لا تأتي الترتب، صوت المكتب لا نحتاج الترتب، لأنه بناء على المقدمة الموصله مو كل دخول في أرض غير واجبون، الدخول الذي يترتب عليه الانقاض واجبون، هذا الفرد من الدخول واجبون، هذه الحس من الدخول في أرض الغير واجب، هذا الحس الدخول الذي يترتب عليه إنقاذ الغريق مقدم المسلم، فحينئذ إذا دخل ولم يترتب عليه إنقاذ الغريق يكون حراما، خصوص تلك الحس واجبتون، لإلا الدخول في أرض الغير والتصرف في أرض الغير حراما. صارت النقطة واضحة. المبنى الرابع مبنى النائمي ومبنى صاحب الكفاية و مبنى الاسطر المقدمه الموصله، مبنى هؤلاء الذين لا يرون المقدمه الموصله يقولون الدخول يكون واجبا، حين اذن ياتي هذا السؤال، فاذا دخل ولم ينقل هذا الدخول كان واجبا فكيف صار حراما؟ يقول النائم بالترتب، هذا سر الترتب، يقول يجب عليك الدخول لتنقذ الغريب، فاذا لم تنقذ يحرم عليك. هذا معنى ترتب. ولذا نحن بما أننا آمنا بالمقدمة الموصلة أصلا هذا بعد سبق الأول ما كان بدي أشرح، لكن خب بعد أشار الشيخ وشرحنا، فلذا قلنا هذا ليس من باب ترتب، أصلا المسألة ليست من باب ترتب. عند النائم صارت النقطة واضحة، المباني العلمية، هل الدخول بعنوان الدخول واجب لكن وجوبا مقدميا، أم الدخول الموصل واجب، هذه الحصة من الدخول، أم الدخول بقصد توسل إلى إنقاذ الغريق واجب، أم الدخول بإرادة الإنقاذ واجب. أصلا حس موصل اگر واجب بشه فعلا حرمت برمیگرده، اگر این حس منجر به اون انقاض باشه اصلا این خودش حرامه دیگه، نمیخواد برگرده، برگشتن توش نداره، فقط یک حس، فقط یک حس بعد از اون ترتب نمیاد. این حس، یعنی حس که منجر بشه واجبه. خب بقیه چرا نمیشد برای اینکه منجر بشه؟ نشد دیگه، وقتی نشد دیگه. منجر هم نشد، خب به حرمت نفس برمیگرده. نه اینکه برمیگرده. هست. اصلا نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. عروض وجود مال مقدمه موصله است. خوب دقت کنید. خودش که حرامه که. مبانی فرام. دخول به نفس حرامه. الدخول الذي يترتب عليه، يترتب عليه، این حس واجبه، دخولی که تا آخرش توش انقاض غریق باشه رفتن در، اما اگر انقاض غریق نشد پس این همون دخول حرامه، چون کل دخول حرامه، دخول فی ارض سواده هم نقطه انشاءالله از بشه اینجا، چون شرط متأخر در تحقق موضوع اشکال نداره، اون بحث دیگه هم دقیق فرمودی، فهذه النکته هی الاساس فی به اصطلاح اشکال، فالاشکال ان هذا المبنى الذي افاده النائني مبني على كلامه، كلامه ان الدخول في ارض الغير واجب بوجوب مقدمي، فدخله في ارض الغير لكن لم ينقذ الغريق، يقول يمكن تسويره بهذا الواجب الترتب، يا شخص مثلا يا عبد يجب عليك الدخول وانقذ الغريق، فإذا لم تنقذ الغريق فيكون الدخول حراما عليه، فيكون حينئذ يكون حراما بنحو الأمر الترتبي، هل هذا صحيح أم لا؟ قال طبعا النائني رحمه الله جعل المقدمة قسمين لترتب الفوائد، تارة مقدمة سابقة في الوجود، یعنی وجوده سابق مثل دخول فی ارض الغیب، ان الانسان لابد ان يدخل فی ارض الغیب، نفر مثلا یقطع مسافه 100 متر ان يصل النهر و ينقذ القريه مثلا، هذه مقدمه سابقه في الوجود. و اما لا مقدمه مقارنه للوجود، مثلا الماء مخصوب، الماء ملک لشخص و يحرم لي التصرف في الماء، لكن الان حيوان في شرف القرض في او انسان في شرف القرض في الماء، فبنفس انقاذ القریق یرتکب الحرام به نفسه، مؤنه مقدمتون سابقتون فی الوجود مقارنتون فی الوجود، مو فی نفس اللحظه الذی یسبح حتی ینقذ القریق، فی نفس اللحظات الذی یتحقق به انقاذ القریق، فی نفس الوقت تصرفون فی ارض الغیب، ما الغیب مو ارض الغیب، تصرفون فی ما الغیب. فلذا جعل البحث رحمه الله تمیما لکلامه نبود، جعله فی امرین. ثم تعرض لبیان هذا المطلب و بل اولا المقام الاول فی المقدمت السابقه، نحن قلنا شوی فی هذا الجهاد، بله نقرأ جمله من کلامه. قال رحمه الله فی المقام الاول فی المقدمت السابقه فی الوجود، و ثم تعرض طبعا اذا كان مقارنا هناك كلام ان المقارن لا يتصف بالمقدميه، تقدم الكلام فيه، لان عنوان المقدميه لابد ان يكون فعل اخر في طريق ايجاد ذلك الشيء. مثلا اذا فرما انا الان استقبل هذا الحائط، خب اذا استقبل هذا الحائط في نفس الوقت استدبر هذا الحائط في نفس الوقت، فهل نستطيع ان نقول ان الاستقبال لهذا الحائط مقدمه لاستدبار هذا الحائط؟ تقدم هذا الكلام مفصلا عند صاحب الكفايه وشرحناه مفصلا قبل صاحب الكفايه وبعد، خلاصته ان احد الضدين ليس مقدمه لنفي ضد الاخر، او نفي احد الضدين مقدمه لوجود ضد الاخر، ومنهم من التزم بالمقدميه من الطرفين او من طرف واحد، تقدم الكلام فيه، بل وجدان اقوى شاهد على عدم المقدميه. ثم قال في المقدمه الاولى في الجهه الاولى قد تقدم ان المقدمه المحرمه ذاتا بحسب حكمها الاولي لا تسقط حرمتها بمجرد كونها، يعني ينبغي ان يعرف ان الشيء الذي في ذاته حرام هذا الحكم يعني حرمته الذاتيه لا ترتفع دائما بعنوان المقدميه، بل لابد من مراعاه نقطتين مهمتين. النقطه الاولى وهذا يدل شيء دل على واقع تفكير نائن رحمه الله في هذه المساله وجانبه، النقطه الاولى ان ارتفاع هذه الحرمه الذاتيه لا تكون لا يكون الا اذا كان ذي المقدمه او الواجب اهم، لأن سبقا شرحنا من باب التزاحم ثلاث صور، أحدهما أهم يعني هذا أهم ذاك أهم، التساوي كلاهما في رتبه، هذه ثلاث حالات. يقول المحقق النائني في باب المقدمة التي في ذاتها حرام لا يوجد ثلاث موارد، يوجد موردان فقط، هذه نقطة، يعني إذا كان الواجب أهم هذه المقدمة ليست محرمة، إذا لم يكن أهم هي محرمه. بعد ما عندنا صورت التساوی، یعنی اذا فرضنا فی الاهمیه کلاهما متساویان، ایضا المقدمه محرمه. فحرمت المقدمه الذاتیه، الحرمه الذاتیه للمقدمه، شرط و ارتفاعها ان یکون الواجب اهم، و اما فی صورته اذا کانت المقدمه اهم او کانا متساویه الحرمه تبقى على حاله حتی لو کانا متساویین، حتی لو کانا متساویین، یعنی مثلا نفرو ان حرمت التصرف فی ارض الغیب و فی قبالهی مثلا نهرون یتلف و ورقون للغیر، مو شخص مؤمنون ورقون الان فی سطح الماء، هل یجب علی التصرف فی ارض الغیر لانقاذ الورق؟ لا لم یثبت، لان الورق مال للغير في شروط التلف، تصرف في ارض الغير مال للغير، لم يثبت احدهما اهم من الاخر. فإذا لم يثبت أهمية الواجب حينئذ تحرم المقدمة وتبقى المقدمة على حالة. صارت النقطة واضحة؟ يعني في هذا المجال لا يلاحظ باب التزاحم. إذا كان الواجب أهم يكون العمل واجبا، إذا كانت المقدمة أهم يكون العمل محرما، وإذا كانا متساويين الإنسان مخير بينهما. هذا في باب التزاحم، هذا لا يجري في نحن فيه. والوجه في أن المفروض أن المقدمة في ذاتها حرام، فلا بد من أمر راجح حتى يصير واجبا. أمر راجح، وإلا إذا كان الأمر مرجوحا أو مساويا لا يوجب انقلابه إلى الواجب. صوابه لا يوجب رفع الحرمة عن. هذه نقطة لطيفة من المحققين. والسر في ذلك واضح، لأن المفروض أن هذا العمل في ذاته حرام، فلا بد من رجحان عليه حتى يكون واجبا، وإذا لم يكن هناك رجحان عليه لا ينقلب عن الحرمة، يبقى على حرمته. هذا الأمر. لماذا الالتزام بالوجوب يكفي أن أقول مرجوحية، يعني أهمية السبب كما يباح الكذب لإنقاذ شخص معين؟ هو نفس الشيء يقول يقولنا معذورية تكون، فأنه معذور في هذا، واجب عليه مو معذور، واجب عليه مو معذور، واجب عليه الدخول مو معذور في الدخول، تكليف ينقلب إلى الوجوب. هذه نقطة. النقطة الثانية بلا، يعني اگر مقدمه موسر و اینا رو بگیم، حالا بحث دیگری است، بحث مقدمه موسر بحث دیگه، حالا مقدمه اول ایشان. کما ان هذه النقطه يريد النالي ينبه على نقطه اخرى، هذا اذا كانت المقدمه ذاتا محرمه، و اما اذا كانت المقدمه ذاتا مستحبه، فمتى تنقلب الى الوجود؟ اجاب النائلی، المقدم المستحب او المباح او المكروه اصلا لا تنقلب. هذا الانقلاب في المحرم. لماذا؟ لان المفروض لا تنافي بين الحكم الالزامي وغير الالزامي. مثلا هذا العمل كان مكروها، الان صار مقدمة لعمل واجب، خب به نحو وجوب مقدمی واجب، لكن ذاتا مكروه يجتمع بينهما، فهو ذاتا مكروه لا دليل على ارتفاع الكراهة. لماذا نقول ترتفع الكراهة؟ كراهة تبقى على حالها. عرفت النقطة؟ لأن الحكم الغير الإلزامي يعني الإباحة والكراهة والاستحباب يجتمع مع الحكم الإلزامي يعني الحرمة. ففي هذه المقدمة نبه على نقطتين لطيفتين. نه تزادی در مقام تزاهم عملی ندارم، در مقام جعل چرا؟ در مقام تزاهم امتصال ندارم. ساعت نکته واضحه؟ ففی المقدمت الاولا شرح نائنی هاده فی تصورنا هاتین النکتتین. النکته الاولا المقدمه، مقدمت الواجب اذا کانت ذاتا محرمه، اذا کانت فقط فی صوره واحد تصیر واجبتن، اذا کان ذاک الواجب اهم و الا تساویم لا یوجد. فیدور الان بین امره، اما المقدمت حرام و تبقى على حرمت ذاتیه، و اما تصویر واجبت هم من جهت الوجوب الاهم و الا فلا تساویم لا یوجد. بله وجوب. و النکته ثانیه فی هذه المقدمه انهو هذا الانقلاب و ارتفاع الحرمه یتصور بالنسبة للحرمه لا غیره. بلی. ثم تعرض للجهة الثانية او للجهة الاولى به هذه النقطة. فلا اشکال فی صدور کل منواز الافکار بین مباحث و مستحبه و مجبوره. بله. این ها ساقل میشن شاید عدم صدور کل منواز باش گیر عکس دارم، لأن الوجوب لا يمكن ان يزاحمه، اون که تعلیلش عکس اومده عدم باشه، بله تعلیلش اینه که وجوب لا يزاحمه الاباحه، یک چیزی خرابی داره به هر حال این عباره فیشان تعلیل مشکل داره یا خود معلل یکیش مشکل داره به هر حال. بله الجهت بلا برای این اما ایشان چون حالا من عرض میکنم ایشان چون قائل به اجتماع امر نهی نیست، قاعدتا باید بگه اباحه برداشته شده. من تو ذهنم اشکال آمد الا غیر از عبارت تعلیل که ظاهرش این طوره. حالا انشالله در اون عبادات مکروه عرض خواهیم کرد، این ظاهرش این که با اونجا نمیخوره، با عبارات مکروه نمیخوره، یعنی احکام ساقط میشه، ساقط میشه، ظاهرش اینه، ولی تعلیل ساقط نمیشه، تعلیلش مشکل داره، تعلیلش مشکل داره، خود عبارت نه. الجهت و ثانیه، البته ما انشالله بحثاش بعد عرض خواهیم کرد که اصلا اینا فرقی نمیکنه، همش یکی. قد تقدم فی مبحث مقدمات الواجب ان الذوق و الاعتبار، ایشان دیگه چون دلیل نیاوردن ذوق و اعتبار رو آورده و قال رحمه الله لا نستطیع ان نقول ان المقدمه به عنوان هر ذاتی یصیر واجب، لاحظو که انما شیخ نائمی یرید ان یقول شیء خلاصته نقول و ان الذهاب الى السوق به عنوانه واجب لا لا یمکن، اما الذهاب به اراده شراء اللحم لا یمکن، او به قصد توسل ایضا لا یمکن، المقدمه الموصل لنه و الزم و شرط متاخر مثلا لا یمکن، صوابه ولكن لابد لنا ان نلتزم به ان نقول الذهاب به نفسه لا یمکن، فبما ان المساله عقلیتون به تعبیره رحمه الله حینه اذن نقول الشیء الذي یوافق عليه الذوق و الاعتبار ان نقول ان الذهاب الى السوق واجب لكن في نفس الوقت مع نفس وجوبه اذا عملا لم يترتب عليه الواجب حينئذ يبقى على حكم الاولي لان هذا الوجوب المقدمي وجوب عارض، يعني الفعل يلاحظ في نفسه، مثلا في نفسه كان حراما عروض هذه الصفه كان سببا لوجوبه فذاك الفعل يكون بعنوانه واجبا لكن بما ان هذا الحاكم هو العقل يدور مدار امتثال مدار تحققه فلا يكون بعباره اخرى يمكن ان يقال شبيه ما قال جمله من اصحاب ما شبيه ان المقدمه في بقيد الوصول ليست واجبه لكن في ظرف الوصول واجبه، مثلا لا مثلا من قبيل القضية الحينية مثلا بتعبير منطقي هذه المقدمة لا بنحو التقييد لكن أيضا لا يعرض عليه الوجوب بنفس ذاته وبعبارة ثالثة إن الوجوب يعرض على المقدمة المحرمة مثلا على الدخول في أرض الغير لكن بحيثية تعليلية لا بحيثية تقييدية مثل ان نقول ان الضرب حسن لو كان تأديبا الضرب ضرب الطفل حسن هذه الحيثيه حيثيه تعليليه بما ان الحاكم بوجوب المقدم هو العقل فلا مانع فيظهر من عباره النائني انه لا مانع في اتصاف الفعل بنفسه في موارد حكم العقل بالوجوب لكن في نفس الوقت هذا الوجوب يكون محدودا بما الى انتهى الى امتثال الواجب لا بحيث ان يكون لايصال ماخوذا مثلا النائل يقول ولنا في المقام مسلك اخر به يحسن ماده الاشكال ويوافق عليه الذوق والاعتبار وهو ان الحرمه الذاتيه التي كانت للمقدمه لم تسقط مطلقا ولا مقيدا بل سقط اطلاقها لحالتی فعل ذی المقدمه به ترکها اطلاق و حال هادا ما انحفاظ الحرم فی صورت ترک ذی المقدمه لأنه سبق ان شرحنا ان النائمی یؤمن به هو شرح هادا المطلب یؤمن به نحو من الاطلاق لا به لحاظ الاطلاق اللحاظی ولا به نتیجه الاطلاق اطلاق الحکم به لحاظ نفس الموضوع نفس المتعلق تقدم الكلام قال لا يمكن هذا الاطلاق مهمل الحكم مثلا اذا قال قم نفس هذا بالقياس الى قم مهمل صواب ثم تنبه فيما نحن فيه لنكته هذا بالنسبه الى خطاب في نفسه مثلا اذا قلنا قم هذا بالقياس الى القيام وهو المتعلق مهمل ليس له اطلاق ولا تغيير لكن بالنسبه الى مقدماته اذا كانت له مقدمات هذه المقدمات يمكن ايضا و هذه المقدمات ايضا تكون في مقام الاطلاق بلحاظ المتعلق تابعة لذ المقدمه. لا يقال هذا مثلا الذهاب الى السوق شيء و شراء الله شيء آخر، فهذا له اطلاق، لا لا ليس له اطلاق به هذا المعنى، یعنی تابع لاطلاق ذاك. اذا اتى بشراء الله يكون الذهاب واجب، فهو الذهاب به عنوانه صار واجبا حتى لا يكون مقدم مسلم، لكن لا وجوبا مطلقا، بمعنى ان هذا الوجوب يكون ثابتا سواء اشترى الله ام لا، كما ان التكليف في شراء الله ليس مطلقا، هذا ليس مطلقا بل مهمل كذا. فشرح یعنی به حسب ایسال واجب میشه؟ نه به حسب به اصطلاح ایسال نه به حسب ها در ظرف ایسال در ظرف ایسال نه قید ایسال معنی ساپوسو رو همون بوده؟ نه به شرط ایسال نمیگفته و الا شرط متأخر میشه چون میگو در ظرف ایسال فلذا لما رتب مقدمت این ها تلاقال المقدمت الاولا لا اشکال فی ان الامر بالمقدمه انما یکون فی رتبت کون المولا به صدد تحصیل مرادی من المقدمه هذا فی مقام هذا شیء تأملو لا یقید و بدالک شیء مثل ان الانسان مثلا فی النهار ینظر الى شخص او فی الغروب ینظر الى شخص اذا فی الغروب ینظر الى شخص هذا النظر ليس محدودا بالغروب نظر الى شخص لكن وقع في حال الغروب في زمان الغروب المولى لما قال الذهاب واجب تأمل لم ينظر إلى الذهاب مطلقا نظر إليه الذهاب الذي يترتب نظر في الواقع إلى شراء الله المقدمة چون از طرف خود زل مقدمة همون چیزایی به جای خودش همون عنوان واجب میشه لكن عنوان مقدمی نه عنوان مطلق و لذا رتبه است اشکال سر رتبه است نه اینکه در مأخوذ در موضوع باشه و فی مرتبت الوصول الى قراضهی فانهو فی مرتبت الوصول لا المقدمت الموصله فی مرتبت الوصول اراده ذها فی هذه المرتبه تنقهده اراده المقدمه فی نفس المولا لوضوح ان اراده المقدمه لا تكون الا لمکان الوصول فتكون واقعة في رتبة لاحظوا اشكال فالذهاب الذي لاحظه المولى في رتبة الوصول لا الذهاب الموصل الى شراء الله ليس الذهاب مقيدا وكون المولى بصدد تحصيله لا في رتبة واما فينا نحن فيه اذا فرضنا ان المولى يأس عن حصول ذي المقدمة حين ذا المقدمة ليس الواجب دخل في أرض الغير ذي الإنقاذ ثم ترك الإنقاذ اشتغل بالتفرج حين ذا ليس الواجب لا في رتبة اليأس عن ذي المقدمة وعدم الوصول لاحظتوا لم يقل المقدمة الموصلة ولذا بلي ولذا هو فيما بعد يذكر هذا الشيء حتى أنا أقول عبارته بعد صفحة 387 في أواب لأننا قد فرضنا أن الأمر بالمقدمة مهمل بالنسبة إلى حالة ترك المقدمة وإسيانه بل الأمر بالمقدمة يكون في الرتبة السابقة على الفعل وهي رتبة الوصول إلى في رتبة الوصول لا على وجه يكون مقيدا بذلك لا مقيدا بالوصول حتى يرجع إلى المقدمة الموصلة هذا العبارة هو ساعت النقطة واضحة هو في هذا العبارة فرق بينه يعني شبيه ما نقول فرق بين أن نقول نظرك في النهار هكذا ونقول نظر إليه في النهار هو الوصول أخذ في رتبة بسا قبل جعل وجوب المقدمه لا ان المقدمه الموصله صارت واجبه كشرط متأخر بل هو واقع في تلك الرتبه مع كونه مهملا بالنسبه الى حاله الفعل والترك صور يصرح بذلك بقيه الكلام غدا وان شاء الله غدا بعد ندخل في كلمات الاستاذ رحمه الله وصلى الله على محمد وعلى